الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا درسنا الثالث في تدوين السنة وكيف وضعت كتب السنة كالصحيحين وكتب السنن وموطأ الإمام مالك وما غير ذلك من كتب المسانيد والمعاجم. فنقول وبالله التوفيق إن لكل مرحلة من مراحل جمع القرآن والسنة حكمة إلهية اقتضت أن يحفظ الدين بهذه الحكمة. فعدم كتابة عدم تدوين السنة الحديث عفوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بأن يكتب الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكمة شحذ الأذهان والتحفيز والهمم حتى يحفظ القرآن بالتلقي. فليست وسيلة مراجعة القرآن هي مراجعة مصحف على مصحف، وإنما مراجعة المصحف على الحافظ. فإذا الحافظ هو الضابط لكتاب الله عز وجل، فبالتالي لو تغير حرف حتى ولو في النطق قام الحافظ فقال هذا الحرف خطأ، وإنما صواب النطق كذا وكذا. فانقضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد، ثم جاء عصر أبي بكر الصديق فجمع القرآن في مصحف واحد كما سبق وبينا. ثم قامت جمع السنة بنفس طريقة جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم جمعوا السنة فهما وحفظا، وكانت السنة هي المبينة للقرآن، لأن ليست السنة لا تخرج عن القرآن مطلقا، فما السنة إلا بيان للتطبيق العملي لهذا الدين. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضى أم المؤمنين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض تطبيق عملي. وكما يقول أحد الصالحين يقول إن الله لم ينزل كتابا ليقرأ فقط أو ليتلى فقط، وإنما أرسل رسولا ليتبع. فهذه الأمة الأمية تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. فأخذنا هذا الدين بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا القرآن بالتلقي. ثم أمر عمر بن عبد العزيز كما قلنا بتدوين السنة كما أمر أبو بكر الصديق بجمع القرآن فقام. ولذلك ما سمى الإمام الشافعي عمر بن عبد العزيز، وهذا خطأ بيقع فيه كثير من الناس، الخليفة الخامس لكي يقول أنه أفضل ممن سبقوه من الأئمة، هذا محال أبدا لا يكون أبدا. قال رجل يعني واحد التبس عليه الأمر أن بقول الإمام الشافعي أن عمر الخليفة الخامس، فقال الإمام أحمد أيهم أفضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس؟ فنظر إليه أحمد وتعجب قال أذهب عقلك إن يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم بملء الأرض من الأعمال، يعني كنت تشهد مع النبي يوم واحد إنك يشوفك النبي وتشوف النبي يوم واحد بملء الأرض، فالصحابة لا يفضلهم أحد وإن كان أعلم منهم عليكم الصلاة. ولكن الفضل الصحبة لا يضاهيه ولا يدانيه فضل. فبالتالي هو الخليفة الخامس لأن الخلفاء الذين قبله ذكروا لما قدموا للإسلام لما قدموا للأمة. وأما موضوع الفتوحات فهذا أمر عادي، فمعاوية انشغل رضي الله عنه وأرضاه بتوسيع الرقعة الإسلامية فاتسعت كما لم تتسع من قبل، لكن لا ذات شيء. جاء أبو بكر وجمع القرآن، جاء عمر وجمع الناس على القرآن يعلمهم، بدأ يعني يمشي حاجة اسمها الكتاتيب، ثم يجمع الناس على قيام الليل حتى يحفظ القرآن في رمضان، ثم جاء عثمان بن عفان فوحد الناس على مصحف واحد، ثم جاء علي بن أبي طالب فوضع قواعد النحو أو أعاز إلى أبو الأسود الجؤلي كما قلنا في المرة السابقة لوضع قواعد النحو حتى يفهم القرآن. إذا كلهم قدموا للأمة. فجاء من بعدين معاوية ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان ثم كل هؤلاء حتى جاء عمر بن عبد العزيز، فأمر بشيئين: بتشكيل المصحف أو إكمال تشكيل المصحف كما بدأه الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان، وبجمع السنة. ف فجمعت السنة قلنا مسانيد، يعني كان الغرض ليس متن الحديث، ليس المهم موضوع الحديث، وإنما المهم أن يجمعوا الأحاديث التي عند كل صحابي. فإيه الفضل في المسألة، قيمة هذه المسألة؟ أن يحفظ للحديث صحابيه، الحديث كل حديث له صحابي، يعني يعني نادرا ما تجد حديث يعني رواه أكثر من صحابيين أو ثلاثة، دائما كل حديث تجد رواه صحابي أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر، باستثناء حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مفعله من النار، رواه 70 صحابي. لكن بقية الأحاديث تقول حديث إنما الأعمال بالنيات، عمر، الحلال بين والحرام بين، أن عمان بن بشير، بني الإسلام على خمس، ابن عمر وأبو هريرة، وهكذا بدأ الإسلام غريبا، عفوا ابن عمر، بدأ الإسلام غريبا وصعود غريبا كما بدأ ابن عمر وأبو هريرة، وهكذا. فتجد من يرد الله بخير يفكر في الدين، معاوية بن أبي سفيان، وهكذا. فتجد أن كل حديث محفوظ لصحابي، ثم لكل صحابي جماعة لا يزيد عن العشرة أبدا، لكل صحابي جماعة، إما يكون أبناؤه أو أبناء إخوانه أو أبناء أخواته أو مواليه أو أزواج بناته، بس يعني المقربين إليه. فتجد مثلا إلى عبد الله بن مسعود كان مثلا حوالي علقمة النقعي والأسود النقعي وكلاهما أخذ عنه، وعبيد السلمي، مجموعة قليلة رووا عن عبد الله بن مسعود أصبح مشهور ومحفوظ بهم. والصحابي الوحيد الذي لم يروي عنه إلا ثقة هو عبد الله بن مسعود. إيش روى؟ يعني حتى لو عن واحد روى ثم أرسل الحديث عن ابن مسعود فالعلماء يتخصصوا، ولذلك يعدون مراسيل إبراهيم النخعي من أقوى المراسيل، لأن جميع الذين رووا عن عبد الله بن مسعود ثقات. مثلا علي بن أبي طالب روى عنه، الجماعة اللي روى عن ابن مسعود في الغالب كعبيد السلمي وأمثاله، ولكن روى عنه الحارث الأعور، وهذا قال قيل عنه أنه كذاب. فمن هنا أصبح لكل صحابي مجموعة، أبو هريرة عنده سعيد بن المسيب جوز بنته، عنده أبو سلمة كان يلازمه، عنده سعيد بن جبير، عنده مجموعة من التابعين، روى محمد بن سيرين روى عنه، فأصبح هؤلاء الناس معروفين عنه بالرواية عن هؤلاء الصحابة. ابن عمر روى عنه نافع مولاه، وروى عنه سالم ابنه، وهكذا. وعائشة روى عنها عروة ابن اختها، وروى عنها القاسم بن محمد، وروى عنها ابو سلمة ابن اختها في الرضاعة، وهكذا. فتجد ان لكل صحابي جماعة، فمن السهل جدا ان تحفظ جماعة هذا الصحابي. ومجرد ما نجد واحد ليس من هؤلاء الجماعة روى عن هذا الصحابي، هنا نتوقف في هذا الحديث. شوف الاسانيد بدأت تتحفظ ازاي بامر سهل، يعني الناس مش متخيلة كيف جمعت السنة بهذا اليسر، فاصبح من الامر اليسير جدا ان تعرف عدد الصحابة، رووا كم كل صحابة صحابي روى كم حديث، وروى عنه كم واحد، وروى عنه كم واحد كما سنبين. فجمعت الاحاديث بهذه الطريقة. ثم جاء اول من وضع بقى التصنيف لهذا الحديث، قلنا ان كل واحد كان عنده مجموعة من الحديث صحابي، ويعني ان كان هو تابعي مثلا زي الامام الزهري، الزهري يعتبر من اواسط التابعين. يعني ايه اواسط التابعين؟ التابعين يقسموا الى ثلاث طبقات. كبار التابعين هؤلاء الذين رووا عن ابي بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد ومعاذ بن جبل، معروف ان معاذ مات في اول حياة عمر بن الخطاب في اول خلافته، وكذلك خالد بن الوليد، فتجد الرواية عنهم عزيزة. ولذلك حديث اللي هو اللي يتشدق به كثير من الناس من اهل الاصول، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن، فقال له على ما تقضي بين الناس؟ قال بكتاب الله، قال فان لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فان لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا قاله، فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله الى ما يحب الله ورسوله. هذا الحديث حديث باطل. ولماذا؟ لان الذين رووه عن معاذ بن جبل منقطعين، ليسوا من تلاميذ معاذ. فهذا الحديث لانه بطل سندا، قلنا ايضا انه بطل متنا، لانه يقول ابحث في كتاب الله فان لم اجد ففي سنة رسول الله، هذا باطل. لان هناك اشياء اذا اخذتها من كتاب الله ضيعت الدين، منها الرجم في الزنا، منها المواريث، وهكذا. فمن هنا بدأت يبقى كل صحابي عنده مجموعة من الأحاديث وكل صحابي عنده مجموعة من التابعين، ما على الراوي إلا أنه يجمع هذه الأحاديث في كتاب. فبدأ علم التصنيف. فقام الإمام مالك ووضع أول هذه المصنفات وهو كتاب الموطأ. طبعا لما كانوا بيحطوا كتاب كانوا بيشتروا يسموه إيه؟ فالإمام مالك سمى الموطأ، قال وطأني عليه أي مدحني عليه أكثر من 40 عالما. فوضع كتاب الموطأ وكان ذو بصيرة، يعني كان ذو بصيرة. أول من قسم العلم أو قسم علم الشرعي إلى عقائد وأحكام ومعاملات هو الإمام أبو حنيفة النعمان، فقال أن الفقه فقه أكبر وهو معرفة الله وهو العقيدة، وفقه أصغر وهو المعاملات والعبادات وما إلى ذلك من بقية العبادات، الأشياء التي تقع في معاملات الناس مع بعضهم البعض أو مع الله عز وجل من ناحية العبادة. فقال هذا هو التقسيم. فقام الإمام مالك ووضع كتابه الموطأ. الإمام مالك جمع أحاديث أهل المدينة، وكان يجتمع في المدينة الصحابة وأتباع الصحابة اللي هم التابعين، فكان بينه وبين الصحابي إما رجل أو رجلين على الأكثر فكان يروي مثلا عن الإمام الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو يروي عن نافع عن ابن عمر، وبينه وبين ابن عمر نافع، أو بينه وبين ابن عمر سالم والزهري، بينه وبين ابن عمر، وكان يروي عن ابن عباس، وبينه وبين ابن عباس مثلا عكرمة، وكان لا يحب الرواية عن عكرمة. الإمام مالك كان يحب الرواية عن عكرمة، ولذلك اضطر أن يظهر عندنا دلوقتي أشياء إن هؤلاء الناس روايتهم عن هؤلاء الذين لا يحبونهم تزكية، طبعا أي أحد تزكية له. يعني أنت دلوقتي لما يقول لك على شخص يقول لك ده كان من تلاميذ الشيخ ابن باز، ثم تجد أن هذا الشخص وقع منه بعض الخلل، فتنسب الخلل إلى ابن باز نفسه عليه رحمة الله، يقول هذا تلميذه أكيد أخذ أفكاره، فلا بد أن يأتي الشيخ ابن باز ويتبرأ من هذا التلميذ أو يتبرأ من هذا الشيخ، أو لو كان هذا الشيخ الشيخ للشيخ ابن باز. يعني مثلا تقول فلان كيف تلمج على يد فلان، هذا صوفي هذا شيعي هذا كذا، وقد تقدح فيه. ولذلك الإمام مالك أبهم كلام عكرمة، فإذا قال حدثني الثقة فهو عكرمة مولى ابن عباس، لأن ابن عكرمة كان يرى التكفير في حكم الخوارج، كان يرى التكفير بالمعصية. فلذلك كان الإمام مالك إذا سئل عن واحد لا يقول عن هذا الرجل يعني جيد أو سيء، يقول له هل رأيتني حدثت عنه؟ يقول لا، يقول لو كان ثقة أو لو كان جيدا لرأيته في كتابي. إذا وجوده في الموطأ تزكية عند العلماء، ولذلك العلماء يقولون من رجال الشيخين، من رجال البخاري، ارتضاه مالك، ارتضاه مسلم، هذه تزكية. فالعلماء يزكون من يروى. فوضع كتاب الموطأ ووضعه بطريقة السنن، كتاب الفقه، كتاب الحق اللي هو مثلا نتكلم فيه عن الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام وما إلى ذلك. ولكنه وضع هذا الكتاب لكي يفيد الناس بأمرين. أولا يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالفقه. اثنين أن يعلم الناس الدين. فتعليم الدين لا يكون فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول أننا سلفيون. يعني إيه سلفيون؟ يعني نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، ما نتعامل مع النص مباشرة. يعني لن تجدوا أبدا أحد، يعني تجدوا الصحابة أخذوا عن كبارهم، وكبارهم يعني كبار الصحابة، أبرز أقوى مثل هذه المسألة الحديث الذي دايما نقوله في حديث جبريل. يقول الإمام مسلم في هذا الحديث وانفرد بمسلم عن البخاري بهذا اللفظ، قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثني كهبة هو ابن الحسن قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال إن أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمدين، قلنا لعله أن يوفق لنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما نحن فيه. هنا الوقفة الأولى. إذن أول ما وقعت مشكلة القدر وجاءت المشكلة عقلية، وترى الإنسان مسير ولا مخير، وترى فرض عليه هذا الأمر أم لم يفرض، فمن الذي يخرج من هذه المعضلة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شافوه وسمعوا من النبي ففهموا. فعبد الله بن عمر لما وجد هؤلاء مين اللي جاي له؟ يحيى بن يعمر قاضي البصرة. ومين عبد الله بن بريدة؟ قاضي مورو. فإذا القاضي كان في هذا الزمان هو أعلم أهل البلد، فلما وجده حريص على هذا العلم وأنه أتى إليه ليتعلم هذا العلم فأراد أن يعلمه كيف يؤخذ العلم، فقال حدثني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفي الأرض حدثني أبي أمير بن عمر الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز هو كان عبد الله بن عمر كان يقدر يقول بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا اطلع عليهم رجل، كما قال أبو هريرة كان النبي بارزا للناس. ما مش بين في رواية أبو هريرة، هل هو كان شاهد ولا غير شاهد؟ كان النبي بارز، فالصحابي يجوز له أن يروي عن صحابي آخر ويسقط الصحابي. ليه؟ لأنهم ثقات عدول مش مهم تدور فيهم. يعني لو جالك واحد دلوقتي وقالك إن نبيا من أنبياء الله قال كذا وكذا، هل تحتاج تبحث أن هذا النبي ثقة ولا غير ثقة؟ أو تبحث من هذا النبي؟ ما تفرق، تفرق معك الحكمة الذي قالها هذا النبي، لأن أنبياء الله عز وجل كلهم كلامهم وحي من عند الله عز وجل. فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لأن الله ذكرهم قال محمد رسول الله والذين معه، قال والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فقال كل المهاجرين وكل الأنصار، لكن قال والذين اتبعوهم بإحسان، فشرط الإحسان الاتباع. فمن هنا الصحابي يسكت صحابي، لكن ابن عمر ما عملش كده علشان بيعلمهم درس آخر غير درس متن الحديث، اللي كيف أخذنا العلم؟ نحن صغار الصحابة أخذناه عن كبار الصحابة، وكبار الصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، وجبريل أخذه من الله عز وجل حتى يعلم التسلسل. ويقول ابن عباس ما كنت أعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ميكروفونات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعرف انقضاء الصلاة بتكبير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرة صلى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما بيسمع وراء إلا لما الصحابة يقولوا إيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيسمعون التكبير والتهليل، فيسلم ابن عباس والذين يكونوا في السنة الأخرى أو المتأخرة. فمن هنا نعلم كيف التدرج أن الصحابة. ومع ذلك ابن عمر روى هذا الحديث بوجود عمر بن الخطاب. فالغرض من هذا كتاب الموطأ الإمام مالك أنك تتعلم دينك، فلا بد أن يحوي كلام الصحابة وكلام التابعين، ولكن هذا ليس كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة وكلام التابعين قد يقبل وقد لا يقبل، لكن لا يرد كلام الصحابة والتابعين بهوى، إنما يرد بكلام صحابة آخرين وتابعين آخرين. يعني قد يقول صحابي قول فيخالفه صحابي آخر، وليس بأحدهم حجة على الآخر، إنما كلهم سواتين. فقد يقول عليكم صلى الله عليه وسلم عمر لم يفهم أن منع الزكاة، عمر يعد ناقد لم يفهم أن لا إله إلا الله، ومنع الزكاة يعد ناقد للا إله إلا الله أبو بكر صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق لما فسر الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما رسول الله سأل عن آية وأبو بكر وعمر جالسين وابن عمر جالس، فرسول الله قال إن إذا من الشجر شجر القوم يعرف المسلم في بكر وعمر، فقال ابن عمر وقعت في أنها النخلة، فنظرت إذا في القوم أبي بكر وعمر فلم أتكلم، وعين إذا ابن عمر غابت عليه خلص أبو بكر بعد ركعتين، تعجب الرجل، فقال اربع ركعات كيف النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليه؟ فقال قصرت الصلاة رسول الله ام نسيت؟ وقال لو قلتها لك من عندك كذا وكذا لم يكن وقصر رسول الله نسيت. فقال بلى يا رسول الله. وذو الحجين لما رسول الله السلام خلص بعد ركعتين فنظر الى ابي بكر وعمر فقالوا بلى يا رسول الله، فقال فصلى ركعتين. اذا ابو بكر وعمر سكتوا، هابوا يسألوا رسول الله لكن ذو الحجين فهكذا كان صحابة النبي. فوضع كتاب صلى الله عليه وسلم الموطأ وجلس في مسجد، فجاء الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الناس كتاب الموطأ. ولذلك يقول الإمام الشافعي على ما لا يوجد كتاب بعد كتاب الله اصح من موطأ إمام مالك، ليس فيه حديثا واحدا ضعيفا الا اربعه احاديث، لكن هذا قول الامام الشافعي، الا اربعه احاديث كما بين السيوطي انه لم يجد لها اسنادا، عفوا كما بين ابن عبد البر، وجاء السيوطي جاب لها اسنادا. فموطأ الامام مالك وضعه، ولكن عابه انه فيه اقوال الصحابه والتابعين واحاديث بلا اسناد يقول فيها بلغني ان عمر فعل كذا وكذا، بلغني ان النبي فعل كذا وكذا، يسموها بلاغات مالك. ويقول العلماء بلاغات مالك الموطأ كمعلقات الصحيحين، كمعلقات، هنتكلم على المعلقات الصحيحين. فقام الامام مالك ووضع كتابه الموطأ وبدأ الناس يجلسوا ليكتبوا عن الامام مالك الموطأ. كيف كان تؤخذ هذه الكتب؟ قلنا ان كان لكل واحد من الذي جمع هذه الكتب وراق او وراقين يكتبون زي المطبعة كده، هؤلاء الوراقين شغلتهم طول النهار يكتبوا، لكن لا ليس لهم الحق ان يعطوا واحد نسخة واحدة الا باذن الشيخ، فالشيخ لا يأذن الا لطلبة العلم، فيأتيه الرجل ويأخذ منه نسخة من الكتاب، فلا يجيز للشيخ ان يروي عنه هذه النسخة حتى يجلس في المجلس فيسمع قراءة الموطأ على الإمام مالك فيصحح. إن يا جماعة يعني أنا لو عندكم وقت بس تروحوا أي مكان، وحتى مكتبة الملك فيصل الفيصلية، وحتى تروا المخطوطات، قراءة المخطوطات، ولا طبعا لو فتحتوا أي كتاب كله في أوله يجيب لك المخطوطة، ما تعرف تقرأ حاجة من المخطوطة، إنه طبعا هو بيكون قاعد يكتب في المخطوطة فماسك المحبرة ويحبر ويكتب، عينه على الشيخ وهو بيكتب كده. لو ايده جات على كتابه وما شافش الشيخ من فم الشيخ يقدر يعرف مخارج الالفاظ، فقد ما يرفعش ايده، يعتقد الاشياء داخله ببعضها، ولا يضع نقاط لطبيعته، ولا يشكك. فاذا قراها كما معروف ان واحد من الناس يعني وراقه اغضبه تمشى وجاب وراق اخر، وهم لهم طريقه في الكتابه، سفيان تكتب سين فيه ين نون ما فيه الف، وشعبة تكتب سين عين سنة بدون نقطة هي. فجالوا الرجل جاب وراق ثاني قعد، وهذا الوراق ما يفهم الحديث، فقال أملي عليه، قال حدثني 76 66 وسبعة. فقال يا أحمد سفيان وشعبة قم والله لا أصالحن وراق. سفيان عملها 60 وشعبة عملها 7، فقال له حدثني 67، فقال له قم أرجع وراق تاني. فكان الوراق، ولذلك كان الوراق اذا مات الشيخ قام واصبح شيخا، زي عبد الله بن صالح كاتب الامام مالك، كان كاتب الامام مالك، لما مات الامام مالك رجعوا له، اكثر واحد حفظ الموطا زي ما حفظ ولاده طول النهار يكتب عن الامام مالك، فبقى حافظ، فبقى يجلس للناس واصبح شيخ يروون عنه. عفوا عبد الله بن صالح كتب الليث بن سعد، كتب الليث بن سعد، وهكذا. فكان ياخذ النسخه ويجلس ويكتبها، ولذلك يقول حدثنا اذا الشيخ قرأ النسخة بنفسه، او حدثني اذا الشيخ قرأ علي، كنت لوحدي بس لما يتخاص مع الشيخ، او اخبرنا اذا واحد قرأ والشيخ بيسمع ويقول بعد نعم يجيز هذا الكلام، او اخبرني لو انا بقرأ على الشيخ كنت نسختي ورحت اقرأها على الشيخ فيقرني الشيخ على هذا. فلما حفظ الامام الشافعي طبعا الموطأ قصة معروفة ولها بالامام مالك، فقال له حفظت الموطأ اقرأه عليه، قال يأتي إبا احد يقرأ لك، قال او تسمع قراءتي، كان عمره 25 سنة، فقال اسمع قراءتك. ثم ظهر انه تلا عليه الموطأ شفظاء، قال يا غلام في كم حفظ؟ قال في 40 يوما، قال كتاب وضعته في 40 عاما تحفظه في 40 يوما، ارجو ان تفقه، يعني انك انت محتاج تفقه منك يعني. فوضع كتاب الموطأ فأسند منه 600 حديث، وأرسل منه حديث مرسلة 253، والموقوف منه على الصحابة من أقوال الصحابة 613، ومن قول التابعين 285 أثر. طبعا قد تختلف هذه الأرقام من واحد أخرى، هذه أرقام موطأ الإمام مالك لرواية يحيى ابن يحيى شيخ البخاري ومسلم، يحيى ابن يحيى الأندلسي هو أشهر من روى موطأ الإمام مالك وجعله يأخذ مكانة عظيمة بين الناس. فظل كتاب الإمام مالك بهذه التقسيمات يتداول بين الناس إلى أن جاء كل عصر، كان كل واحد يفكر احنا ليه الاسلام يا جماعه تخلف؟ لان كل واحد فينا دلوقتي لو سال نفسه انت واقف على طاقه وسالك دور في الاسلام هيجد نفسه ان هو يعني حتى ما بيلعبش دوركم برضه انه متفرج. عارفين كده اللي بيتفرج على التلفزيون؟ هل انت ليك دخل في اللي بيحصل جوه التلفزيون؟ احنا بالنسبه لنا الاسلام بنتفرج عليه، الشيخ بيقول والشيخ راح والشيخ بيتفرج على التلفزيون، ليس لك دور في الاسلام الا من رحم ربي. انما الجيل الاول لا، كان كل واحد ياتي يضع لبنه في الجناء. فالجيل الاول اللي جمعوا هذه الكتب المصنفات زي الامام مالك والبخاري ومسلم وكده، كل واحد تجده قام بدوره. الامام مالك زي ما قلنا جمع اقوال الصحابه والتابعين وجمع موقفات وجمع بلاغات، اللي جم بعد منه بقى اصحاب الكتب السته ما عملوش كده، فصلوا كلام الصحابه والتابعين ده مش من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه اول ميزه عملناها. ومنهم من تشدد في ان لا يروي الا الروايه الصحيحه، ومنهم من رخص في الضعيف ليبين بعض الاشياء التي كما سنبين سبب روايه الحديث الضعيف. فجاء من بعدهم بقى في العصر الجيل القرن الرابع اللي هو بقى فيه ابن عبد البر واللي كان فيه ابن حزم الاندلسي، ما كانوا يروون كتاب الامام مالك وصحيح البخاري زينا كده مع نسخه الكتاب، لا ده كان ياتي واحد يروي صحيح البخاري عليهم فلو اسناد بصحيح البخاري، فيقول ابن حزم اسناد او اسنادين بصحيح البخاري. وهذه من معاش المملكه العربيه السعوديه انها ظلت على هذا الامر. يعني الشيخ ابن باز عليه رحمه الله كان يجلس، او الشيخ ابن عثيمين يشرح مثلا كتاب فتح البلد، ولا يزال الامر موجود الى الان، فيقرأ فيصحح بعض الاشياء او ابن كثير. لذلك جلس مره الشيخ، هذه قصه معروفه في الطائف، فاختلف في كلمه يعني ظن انها فيها خطا مطبعي. قال في حد عنده طبعه ثانيه؟ قالوا له يا شيخ واحد جاب طبعات هنا كلنا. فعلم ان هم كسله، طلبه كسله، حتى ما راحش المكتبه، لو راحوا كانت تنوعت الطبعات وكنا عرفنا الخطا. راح الشيخ واخد بعضه وساب الدرس ومشي، ما اعطاهم درس في الفتره دي خالص. حط في الطاقه. لان طلبه كساله، لكن لما يكون في تنوع في القراءات فقد هنا تسقط كلمه تكون موجوده في الطبعه الثانيه، قد تختلف الطبعات او الكلمه تكون فيها يعني عدم اظهار او شيء من هذا القبيل. فكان كل واحد ياتي بجيل يقدم للذين قبله. فقام ابن عبد البر وارسخ المذهب المالكي في الاندلس حتى اصبح الاندلس ليس فيها احد غير مالكي المذهب. لذلك هذه كانت مشكله ابن حزم انه قام ولم يقل على المذهبيه فحاربوه وطردوه من البلد وسجنوه واعتقلوه، وكذلك ابن رشد لما قام وخالف بعض المذاهب. فقام ابن عبد البر، وهذا ابن عبد البر الذي توفي في سنه 463 و400 للهجره، وراح عامل موطا الامام مالك وقسمه قسمين، عمل موطا الامام مالك شرحه، وعمل كتاب عمل كتاب اسمه التمهيد في شرح موطا الامام مالك جعله لشرح الاحاديث فقط، وعمل كتاب اسمه الاستذكار في بلاغات الامام مالك واقوال الصحابه والتابعين يجيب لها احاديث دليل. فإذا كانت بلاغات مالك يجيب لها الأسانيد التي تثبت هذه الأحاديث، فأسند كل هذه الأحاديث. فوضع شروح للموطأ وقسمه إلى قسمين، قسم الأحاديث المستدى وغير المستدى، وقام بإسناد الأحاديث الغير المستدى فأسندها جميعا إلا أربعة أحاديث. ما عرفش يسندها، ما قدرش، وحط هذا المنهج مين اتبعه بعد كده؟ أرجو كل واحد يفكر بيا ورا الله. مين اللي اتبع المنهج ده بعد كده؟ ابن حجر. عمل كتاب اسمه تغليق التعليق، جاب على حديث البخاري المعلقات اللي زي بلاغات الامام مالك وجاب لها اسانيد حتى يعني تبقى الاحاديث متصله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اثبت الاحاديث كلها الا اربعه احاديث، حديث اني لا انسى ولكن انسى لاسم. فصار كلام في مره قال انا لا انسى ولكن انسى لاسم، فيعني ينسيني ربي حتى اسم. طبعا هذا الحديث مخالف، انما انا بشر انسى كما ينسى البشر، فاذا نسيت فذكروني، وهذا اسناد اقوى من هذا. فهو لما يجد له اسناد قال هذا من الاحاديث الايه؟ الغير مقبوله. وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ارى اعمار الناس، قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى اعمال الناس وان ما شاء الله من ذلك، فكانه تكاثر اعمار امته ان لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فاعطاه الله ليله القدر خير من الف شهر. ايضا هذا لم يجد له اسناد ابن عبد البر. والثالث قول معاذ اخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرس ان قال حسن خلقك للناس. ايضا يعني من اتجاه البحري، وبعدين بقت اصبح من اتجاه الشام فحتنطف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ازاي ينظروا. هذه الاحاديث الاربعه مات ابن عبد البر هل هنا ان يستطيع الاحاديث الاربعه ان يشددها؟ مات ابن عبد الى البر هنا ان يستطيع ان يشددها. جاء السيوطي في القرن التاسع للهجره. السيوطي كان بعد ابن حجر السيوطي كان بعد ابن حجر العسقلاني وبعد ايضا يعني ما كان في منادي السخاوي. فقام واسند هذه الاربعه احاديث وقال الصواب اطلاق ان الموطأ صحيح ولا يستثنى منه شيء وما منه مرسل الموطأ الا وله عواضد. مالك شرح على موطأ مالك ثم عقب عليه بكتاب اورد فيه كل الرجال الذين احتج بهم الامام مالك في الموطأ سماه استعاده اثبت انهم جميعهم ثقات ليس منهم راوي واحد ضعيف. فاذا موطأ الامام مالك كتاب صحيح معتمد لولا انه وضع فيه المبطئ بكلام المتابع الطائفة حسب الترجمة لكان كل قد رواه مع الصحيحين موطأ ولكن نظرا وأثبت أن الصحيحين أنهم جميع احتوى معظمهم ثقات أحاديث موطأ ليس من الإمام مالك واحد ضعيف صحيح. فأصبح كتاب الإمام مالك هو أعظم أحاديث موطأ الإمام مالك فأصبح كتاب الإمام مالك أكثر وأقل لأنه كما قلنا عدده 650 حديث فأقل من الصحيحين الذي بلغت آلاف ومن السنة بلغت آلاف. فالعلماء بجلوا المسانيد مرتبة على الصحابة ولا دخل لهم بالمتن ليحفظوا الأحاديث بطرق محفوظة يعني يحفظوا الأحاديث بطرق محفوظة كل حديث صحابي ولكل صحابي رواة عنه كل صحابي فضحي رواة عنه فيحفظ الحديث بهذه الطريقة ولا دخل له في المد فهذا جعل الجيل الأول السياسة ثم تجد هذه في مستوى الصحابي الآخر كتب هذا الحديث مكرر فلو جمعهم مع بعض لما نحرهم البعض فلا نستفيد يعني من الأمور كنا صعبة جدا أنك تفتح حديث فتجد الحديث الأول يتكلم عن الصلاة والثاني عن الجهاد والثالث في المسألة يعني مثلا من الأشياء التي يخطئ فيها بعض الناس أن يجتاح مالك ويخطئ لو أراد أن يجتاح مالك في الآباء كثير فقال أنت ومالك ملك أبيك حديث النبي ومعنى صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عايز المال ابنه ويضيع ابنه كثير من الناس يعني حصلت مشاكل يبعث لأبوه مثلا أنا فلوس فيروح كاتب الحاجة باسمه هو يقول أنت ومالك ملك أبيك. فجاء في شبدان ووضع عنوان قال باب من لم يحكم صناعة هذا الكيس ان يجتاح مال الابن ما جعل الله له حدا في الميراث. يعني لو كان انت ومالك ملك ابيك طب يدي الاب السدس ليه في وجود الابن يجيب السدس ليه اذا لا الاب لا يجتاح المال. فلما تسمع بقى طرق الحديث تجد ان هناك طريق يقول كل من اموال ابنائكم اذا احتجتم اذا انضبطها بالحاجة اذا تبذير ابي انا لا اقبله لكن ابي مريض ابي محتاج محتاج نفقة انفق عليه لكن ابي محتاج مثلا نجيب سيارة فيها وانا مش لاقي اكل انا وعيالي لا لا اعطوه بهذه الطريقة. فاذا ضبط المسألة ايه هو جمع طرق الحديث فقد جبنا من اللفظ هنا فيبين اللفظ في موضع اخر. فهذه لم تفيدنا كتب الاسانيد هذا الامر لكن افادتنا حفظ طرق الاحاديث ووضعوا كتب المسانيد على الصحابة. طيب ازاي عرفوا ان هذا صحابي؟ فبقوا يثبتوا الاول ان ده صحابي من خلال السنة فقبلنا بالصحابي في شير صحابي واعتبر الصحابي ده حديث. فان صح السند الى الحديث كان الحديث ايه وإن صح السند إلى الصحابي كان الصحابي صحابي. ولذلك الحديث المتواتر لا يسأل عن رجاله. المتواتر بالذات يعني متواتر يعني روى جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. فمثلا في واحد يشك أبو بكر الصحابي جل بالإيه بالتواتر الروايات عن أبو بكر الصحابي بالتواتر كالحديث بالضبط الروايات عن عمر. يعني إيه التواتر؟ هل انت لما واحد قال لك ان في بلد اسمها امريكا وقرأت في الكتب وسمعت في الصحف وفي النجاع وشاهدت في التلفاز ورأيت في الصحف ان في دولة اسمها امريكا، ان في قارة اسمها امريكا. هل انت سألت الرجل قال لك انت صادق ولا لا؟ حتى ما تكونش بنا في امريكا وتفتحك عليا. كثرة الرواية الذين جاءوا رووك هذه الرواية لا تجعلك تبحث اصلا عن صدقهم وكذبهم. ليه؟ لانه جاءك بحج التوبة. فقامت كتب المساليك تجمع احاديث الصحابة كل على حدة. ولذلك جاء رجل الى رجل من الذين يجمعون السنة فقال له اسألك عن حديث لأبي بكر الصديق. فقال يا فلان ائتني بالمجلد 30 لأبي بكر الصديق. الرجل تبسم وقال له لم يروي أبا بكر 30 حديثا حتى يكون له 30 مجلدة. احتربين جلد ضمني. فقال والله كل حديث ليس لي فيه 10 طرق فأنا فيه يتيم. هنا نفهم نقطة مهمة، أن قد يروي أبو بكر الصديق 30 حديث، لكن يروي عن أبو بكر 30 حديث دول 300 واحد. العلماء يسمون كم حديث؟ 300. لأن بكل طريقة حديث بقى كتب المسانيد في هذه المسألة. يا جماعة طبعا العلم قد يكون يعني صعب شوية، لكن والله احنا بنحاول نبسط نفهم بس القصة، علشان هو ده العصر اللي جاءت فيه تفسير السنة بأمور عقلية. فاللي ما يكونش فاهم القصة جات ازاي قد يضحك عليه، قد يضحك عليه ولا يفهم كل موضوع جي منين. حفظت بكتب المسانيد انها حفظت كل حديث عن صحابي وحفظت طرق الصحابة. يعني بالتالي تبص تلاقي مثلا في مسند الامام احمد يقول احاديث عمر بن الخطاب، يقول لك مثلا جمع اللي روى عن عمر بن الخطاب مثلا يعني سعيد بن المسيب على سبيل المثال، معين سعيد لم يروي عن عمر لكن مثلا نضربه على سبيل المثال، او عبد الله بن عمر، يجمع لك تحت عبد الله بن عمر كل احاديث عبد الله بن عمر رواها عن عمر والدعوه بالنفس، وبيعرفك الاحاديث اللي ابن عمر رواها عن عمر، ثم يجيب لك اللي رواها عن ابن عمر نافع، فيبقى نافع عن ابن عمر عن عمر، او سالم عن ابن عمر عن عمر. فانت تبقى ورا بعضها الاحاديث هتلاقي السند ماشي هو هو. يعني ما يجيب لك سالم مره وبعدين يجيب لك نافع لنفس الحديث، لا، يجيب لك الاول سالم احاديثه كلها وبعدين يجيب لك نافع، فقد يتكرر الحديث في موضع اخر. لكن لا يهمون الحديث، يهمون انك تتعلم تحفظ الاسانيد. ولذلك حطوا حاجه اسمها سلاسل الذهب، اللي هو كل راوي الراوى عنه افضل الذين رووا عن هذا الراوي، فيضعوها حتى يتعلم العلماء. فتجدوا ان الصحابي له 6-7 اسانيد يجمعها الامام مالك، الامام احمد مثلا في المسند، فبقى الامر ميسر على من جمع المسانيد انه حفظ للامه أسانيد الصحابة. مش مهم المتن دلوقتي، أسانيد الصحابة. ثم بعد ذلك ننظر إلى المتن. طيب مين هو الصحابي بقى؟ احنا بعد هنعرف مين هو الصحابي. العلماء لخبطوا كتير في المسألة دي حتى من العصر الحديث هذا كتير من الناس لخبطوا في تعريف الصحابة. وأفضل من عرف الصحابي هو الإمام البخاري. قال كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مسلم فهو صحابي. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به دون تحديد لمدة، إن شاء الله يكون رأى لحظة، إن شاء الله يكون قبله في الحج، يشوف رسول الله في الحج. ولذلك يغلق علينا هذا، يغلق على الصوفية والذين يزعمون أنهم يرون النبي في اليقظة. نقول له إذا كنت هترى النبي في اليقظة يبقى أنت إيه؟ صحابي. هل هو لما رأى، هل هو بيعتبر شيخه اللي رأى النبي صحابي؟ لا يقبل الجرح والتعديل ابدا، ده كذابين ثلاث ارباعهم الا من رحم ربي. لكن هل في صحابي يكذب؟ هل ثبت عن صحابي واحد كذبه واحده؟ ابدا. حتى يقول كعب بن مالك فتذكرت الكذب، يعني قصه كعب تخلف كعب بن مالك ولما دخل على صلاه قال فتذكرت الكذب، لان كذب الصحابه على النبي كفر، لانه هنا في شك في قدره منه يعلم. بس انت تكذب جايب له دمك مش هيعرف. يعني انت قلت لي شفته فين؟ قلت لك لا ما شفتوش. وانت كنت معايا لما انا شفته. لكن من الذي كان معي لما رايته؟ الله عز وجل. طب اذا انت بيوحى اليك هيجي لك الوحي ويقول لك ده كذاب راى في اليوم الفلاني في الحته الفلانيه. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الكافر الذي اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انكم جلستم عند الكعبه انت وفلان وقلت ان عندي دين كذا وعندي اولاد كذا. وحكى له القصة قال له والله ما كان في حد غيرنا. فشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. حتى اختلف العلماء في الذين ارتدوا ثم عادوا، هل منهم من كان رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا، او ايش حكمه؟ فقالوا كل هؤلاء الناس يردوا الى الاصل، لان هذا كانت شبهة. لان برضو بعض الناس لا تعرف ان المرتدين كانوا اقسام، في ناس ما كانوش مرتدين انما منعوا الزكاة اولا، لان الله عز وجل يقول خذ من اموالهم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فمين قال الرسول كان ينفع يصلي على هؤلاء الناس وخذ تفيد لنا من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فهم خاطئ، فكان فهم على ذكر الصديق هو الفهم الصحيح. فقاموا ووضعوا كتب المسانيد كما هي كتب المسانيد. مش نزلي معنا الوقت، مش معنا الوقت رب. طيب خلاص احنا نقف عند اشهر المسانيد ونعلق على كتب المسانيد في المرة القادمة. وانا بكون سعيد جدا بالاسئلة التي تكون في صلب الموضوع، عشان هيكون فيها يعني افادة شديدة وتوضيح لبعض الاشياء التي قد اكون غفلت عنها او قلتها بشكل في اجمال. وطبعا اللي هيجد الدرس الثالث، انا حطيت درس الثالث اشهر المسانيد، يعني ذكرت موسى الامام مالك في الدرس السابق، لعله قد اتلخبط بين الورق وبين الكتابة، فيضع على هذا الدرس الثالث والرابع ان شاء الله نفس تكملة هذا الكلام. هنقول اشهر المسانيد، ثم الدرس اللي بعديه باذن الله نقول كتب الصحيحين واسباب رواة الحديث الضعيف، وحيمكن ناخد وقت شوية اكبر حبة عشان قد تكون قبل رمضان، ثم نتوقف في مسألة رمضان ونعود على سبل السلام بعد رمضان مباشرة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم وجزاكم الله خيرا.